وأخر يقول حسبها لو سكر التلفاز وأوقات الصلاة المكتوبة، حيث أن أولادنا يواجهون صعوبة في جهاد أنفسهم بترك المسلسل والذهاب لأداء الصلاة المكتوبة في المسجد. هذا يتمنى ما هي أشياء جواهر تتابعها من ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.